بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في الوكالة. يقول الشيخ: ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف، وقيل لا يجوز إلا بحضرة الموكل. أما معنى استيفاء عقوبة آدمي، العقوبات أحيانا تكون محضة للآدمي، يعني حقها للآدمي بمعنى حق القذف، فلو أسقطه الآدمي فإنه يسقط. وهنالك عقوبة أخرى لله تبارك وتعالى فلا حق للآدمي فيها مطلقا، فإذا سرق السارق فوق النصاب بشروطه فإن الله تبارك وتعالى أوجب على الحاكم أن يقيم الحد. المسروق منه له المال فقط، أن يعيد السارق له ماله، لكن هذا الحد، حد القطع، هذا لله تبارك وتعالى. لذلك الشيخ قال: ويصح في استيفاء عقوبة آدمي. وتتلخص عقوبة آدمي بمسائل، مثلا إذا قال عنه كلمة توحي بأنه زاني، هذا ماذا نسميه؟ قذف. والقذف يمكن للإنسان أن يقول أمام الحاكم: أسقطت حقي، وعند ذلك لا يقام عليه حد القذف وهو 80 جلدة، يسامح به إذا سامح من الذي قذف. كذلك عندنا إذا كانت المسألة في قصاص، يعني سواء كان في قتل أو كانت في أطراف، فإذا كانت في قتل فإن الإنسان مخير بين 3 أشياء إذا كان القتل عمدا: مخير ما بين العفو وما بين، طبعا بالدرجة الأولى القصاص، بعد ذلك الدية، بعد ذلك العفو. فهل يسلط هذا الإنسان ولي الدم أحدا يقوم بالقصاص عنه؟ طبعا كل ذلك بإذن من الحاكم. أو اعتدى على طرف من أطرافه، مثلا كأن قطع له شيئا من مفصل كأصبع مثلا، أو ككف، أو كيد من مرفق، إلى غير ذلك، هذا إذا كان منضبطا فإنه يكون فيه القصاص. فإذا كان فيه القصاص فهل يحق له أن يوكل؟ في بعض الأمور لا يستطيع كل واحد أن يقوم بالقصاص بنفسه، مثلا كالقطع من الكوع أو من المرفق، هذا يحتاج إلى خبرة، فأحيانا يجب فيه التوكيل، لا نسمح لهذا الإنسان أن يقوم بالقصاص مباشرة، إنما نجعل القصاص له وهو يوكل فيه، إذ لا يستطيع أن يقوم بنفسه. وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام في كثير، مثلا في قصة سيدنا ماعز رضي الله عنه، عندما ثبت عليه الأمر بإقراره قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به فارجموه. والنبي هو الحاكم صلى الله عليه وسلم، إذن وكلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا برجمه. اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، أيضا هذه وكالة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض عماله أو بعض إخوانه من أجل أن يقيم حد الزنا. كذلك لماذا بعضهم قال لا يكون فيه توكيل؟ قال: إذا وكل في القصاص عند ذلك وكان القصاص مما يكون فيه العفو، قد يعفو في آخر لحظة، لذلك بعضهم يجعل لابد من وجود ذلك الموكل من أجل أنه لو طرأ عليه عفو ولو في آخر لحظة أن يعفو. ادرأوا الحدود بالشبهات، كذلك الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نكون من الذين يعفون، أن تعفو أقرب للتقوى، إلى غير ذلك. إذن ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قف. وقيل لا يجوز إلا بحضرة الموكل كما قلنا من أجل احتمال العفو. وليكن الموكل فيه بدأ بشيء آخر معلوما من بعض الوجوه. يعني لا توجد عندنا ما يسمى بالوكالة العامة، وكلتك في كل شيء من أموري، في كل شيء لا بد أن توكله بشراء ببيع أكثر ما شئت من الوكالات. والله وكلتك في طلاق زوجاتي، في عتق عبيدي، في استيفاء أجور محلاتي، في دفع الرواتب مثلا لعمالي، اجعل ما شئت، لكن هذه الأشياء ينبغي أن تكون معلومة. أما هكذا أن تكون دون علم، وكلتك في كل كثير وقليل، وكلتك وكالة عامة مطلقة لكل أموري، هذه أشياء لا تصح. لا بد أن يكون طبعا عندما يقول له وكلتك مثلا أن تحاسب عمالي، قد يكون له 1000 عامل وقد يكون له عامل واحد، لكن علم من بعض الوجوه. أما أن يكون عاما هذا لا يصح، ولا يشترط علمه من كل وجه. فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، أو فوضت إليك كل شيء، لم يصح. هذا الأمر فيه غرر، لا يستطيع الإنسان أن يستبين في الدرجة الأولى ماذا يفعل، ولذلك لا بد من تحديد هذه الأشياء. حتى ما يسمى اليوم عند المحامين بالوكالة العامة، فإنك عندما تفتحها فإنك تجد فيها البنود التي تسمح له أن يقوم بها، لكن هكذا أن يسمى وكالة عامة لا يصح. يقرأها فالبند الذي يراه يحتاج فيه إلى توكيل أبقاه، والبند الذي لا يحتاج فيه إلى توكيل حذفه. عند ذلك لو قرأها وتبصر بها بشكل جيد فأبقى هذه الأمور التي يريدها، مهما كثرت علمت من أي وجه من الوجوه صح ذلك الأمر. وإن قال وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي صح. مثلا هذا عنده أموال، والبيوع وقبض الديون واستيفاء الديون وبيع البضائع وجرد هذه البضائع معلومة ولو من وجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه عندما يحدد كما قلت قال في بيع أموالي، دخل في ذلك بيع الأموال، استيفاء الديون التي له، دفع الديون التي عليه، بقية بيع عرض البضائع الباقية، عرضها، رد الودائع الموجودة، في خصومة في شيء قام بمصالحته، إلى غير ذلك، انتهى من مسألة الأموال. وعتق أرقاء كل ما ثبت أنه عنده عبد سواء كان ذكرا أو أنثى يشمل تحت هذا البند. عند ذلك يقول لكل عبد أراد أن يعتقه بالوكالة فقال له أنت حر لوجه الله، طبعا بالنيابة عن موكلي، فقال له هكذا أنت حر لوجه الله. عند ذلك صار هذا العبد وهذه الأمة من الأحرار. وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه. لأنه ما في عبيد، وكله في شراء سيارة مثلا، لا يكفي أن يقول اشتري لي سيارة، لا بد أن يبين السيارة التي يريدها، ماذا يريد، شاحنة، باص، تاكسي، شاحنة صغيرة، ما هذا. إذن لا بد من بيان النوع، لا بد من بيان الجنس، يعني ما هو الجنس الذي، ما هي المالكة لها، ما تقريبا، قديمة، حديثة، مستعملة، جديدة. إذن لا بد من بعض المواصفات التي لو جاء بها، كانوا في العبيد يقولون مثلا عبد تركي، فارسي، يمني، حبشي، من الممكن أن يكون هذا. طيب إذا كان العبد كذلك ذكر أنثى، صغير، كبير، نحيف، سمين، إلى غير ذلك، يجعل بعض هذه الأمور. له صفة معينة مثلا، معه صنعة معينة، أيضا من الممكن أن يجعلها، عند ذلك يستوفي ما يريده. المسألة التي بعدها أوضح بالنسبة إلينا، أو دار وجب بيان المحلة والسكة. أنت تريد بيت، غرفتين، ثلاثة غرف، أين؟ في الميدان، في المهاجرين، يعني لابد معرفة البيت في أي مدينة يقع، في أي حي يقع، ما هي جهته، ما هي مساحته، ما هي حدود القيمة التي تكون فيه، عند ذلك يشتري. أما أول ما تدخل حتى أنت عند مثلا دلال يقول ماذا تريد، في أي منطقة تريد، كم المال الذي معك، ما هي المساحة التي تريدها. كذلك في الوكالة، عندما توكل إنسانا في شراء بيت لابد أن تبين له أي مكان تريد، في أي مدينة، في أي شارع، في أي زقاق، في أي سكة، نعم، ما هو الارتفاع الآن الذي تريده، لابد من بيان ذلك كله. أو دار وجب بيان المحلة والسكة لا قدر الثمن، يعني قدر الثمن بالضبط بحدود كذا، زادت نقصت شيء، لكن لا يشتري له واحد بده بيت صغير وبعد ذلك يشتري له قصر أو العكس. لا قدر الثمن في الأصح، لأن الإنسان عندما يريد البيت النفيس لابد أن يبذل مالا، وعندما يريد البيت الخسيس يكون المال أقل في ذلك الأمر. ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه، توكلتك في كذا، أو فوضته إليك، أو أنت وكيلي فيه. إذن لابد من لفظ. عندنا دائما أول ما بدأنا بباب البيوع قلنا لابد من توفر هذه الأركان، بائع ومشتري، ثمن ومثمن، صيغة، بعت، اشتريت. كذلك في الوكالة لا بد من لفظ. أقل الدرجات عندما تقول لشخص تريد منه شيئا، وكلتك في شراء بيت، هذا إذن أم لا؟ إذن في هذا الأمر. فوضت الأمر إليك، إذن؟ نعم. أنت وكيلي، قلت له مثلا ما يشعر اليوم مع المحامين الوكالة، نعم، كتابة ولفظ إلى غير ذلك. لو قال فلو قال بع أو أعتق حصل الإذن، كما يقول الجار لجاره عندما يذهب إلى الغداء مثلا أو إلى بيته أو إلى قضاء حاجة من حوائجه، بالعمية بده دير بالك مثلا، شوف أنا رايح بيع عندي، الله بيفتح عليك مثلا فيه. يعني هذا بمعنى وكلتك أن تبيع من هذه الخضرة مثلا، من هذه البقالة، بيع ماشي. أحيانا المراد منه الحراسة للبيع، يعني أحرس هذا المكان. فينبغي علينا أن نفرق ما بين عقد الحراسة، الوكالة بالحراسة، أو الوكالة بالبيع. فإذا قال له باللفظ الصريح بع أو أعتق، معنى ذلك هذا أولى من كلمة وكلتك أن تبيع. هل يشترط القبول لفظا؟ قال الشيخ ولا يشترط القبول لفظا. يعني عندما تقول له وكلتك في هذا، أحيانا توكل ضيف تقول كل هذا الطعام، سأكل هذا الطعام، خلاص بسم الله يبدأ في الطعام. كذلك لو قلت له وكلتك في حمل هذه الأرض، حملها، في بيعها، باعها، مباشرة حصل الإذن ولا يشترط لفظ. إنما الامتثال للفعل يكون مقام القبول. وقيل يشترط، يعني من تشدد في هذا الأمر لابد أن يقول قبلت هذه الوكالة، لأنه في الأصل كان ممنوعا من هذا التصرف وصار مسموحا له أن يتصرف فيه. وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك دون صيغ الأمر كبع أو أعتق. يعني إذا قال وكلت قال قبلت، إذا قال مثلا بع بالأمر فقال الآخر لا أبيع، معنى ذلك أو لا أبيع، معنى ذلك أنه يستطيع في ذلك الحال أن يرد هذه الوكالة. أما إذا امتثل وباع عند ذلك قبل ولا يحتاج في كلمة، يعني في كلمة بيع أعتر اشتري لا يحتاج إلى قبلت، لكن في كلمة وكلتك يحتاج إلى قبلت. بعد ذلك قال هنالك بعض الأشياء ينبغي علينا يعني أن نفهم منها الإذن. واحد مستعير بيت أو مستأجر بيت، قام صاحب البيت فوهبه ذلك البيت، صيغة القبول هنا والتسليم تختلف عن الصيغة السابقة. لماذا؟ لأنه إذا بقي في البيت هل هو استدامة للأمر السابق أم أمر للأمر اللاحق؟ يعني أنا عندما كنت مستعير بيت منك وقلت لي وهبتك هذا البيت، هنالك فرق، الهبة ماذا تحتاج؟ إلى قبول. طيب أنا الآن البيت في يدي إعارة، في يدي أجرة، معنى ذلك هل هذا استمرار للعارية السابقة أم للأجرة؟ أم لابد أن نميز ما بين الأمرين؟ لابد من تمييز ما بين الأمرين بما يدل على الرضا من انتقال عقد العارية إلى عقد الهبة. ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح، يعني إذا شفى الله مريضي فأنت وكيلي، هذا لا يصح. الوكالة تحتاج إلى تنجيز لا تحتاج إلى تعليق، لكن شرطها لا بأس أن يعلق. يعني ما معنى هذا؟ وكلتك في بيع هذه التمور، وكلتك في بيع هذه التمور، جاب تمر في شعبان في رجب، قال وكلتك في بيع هذه التمور، وبعد أن قال وكلتك مثلا فبعد ولا تبع هنا بعد ذلك قال إلا في رمضان، معنى ذلك أن الناس عندهم موسم في رمضان من الممكن أن تباع، هذا شرط في هذه الوكالة ولا يضر. ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح، فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز. يعني عندما قال ولا يصح تعليقها بشرط، إذا شفى الله مريضي فأنت وكيل، هذه معلق. أما إذا قال وشرط للتصرف شرطا، وكلتك في بيع تموري مثلا، فإذا جاء ولا تبع مثلا إلا في شهر، هذا جعل للتصرف شرطا، ولا تبع إلا في رمضان، صح ذلك. ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي، صحت في الحال في الأصح. ولو قال وكلتك، هذه المسألة الأولى. ومعنى ذلك إذا، هذا إذا للمستقبل، إذا عزلتك متى عزلتك مهما عزلتك فأنت وكيلي، صحت في الحال في الأصح، لأنه لو عزله عاد وكيله من جديد، فأنت وكيلي صحت في الحال في الأصح. وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها ويجريان في تعليق العزل. إذن إذا قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي، نترك الآن متى عزلتك، الآن ما عزله، الآن هل هو وكيل أم لا؟ وكلتك يقول نجز هذا الأمر. لكن إذا قال بعد ذلك، ولو قال قال بعد ذلك متى عزلتك فأنت وكيلي، إذن هذه المسألة كأنه يقول أنت وكيل أبدا، إما باستمرار الوكالة وعند العزل تتحول إلى وكيل، فما حكمها؟ نعم. ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي، صحت في الحال في الأصح، يعني صحت هذه الوكالة في هذا الوقت من كلمة وكلتك لوجود الإذن فيها. أما في عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها، هذا قلنا إذا علق الوكالة على العزل ماذا قلنا؟ ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح. فإذا عزل فهو وكيل، إذا قلنا هذا لا يصح، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني على قضية الاستمرار في ذلك الأمر، نعم، لكنها تعود مرة واحدة. قال إذا عزلتك، هذا مؤلف كلما عزلته، قال إذا عزلته، فيعزله فيعود وكيلا على الوجه الثاني، فإذا عزله مرة ثانية عند ذلك لا يعود وكيلا. إذن التغى فيها شرط التالي ويجريان في تعليق العزل. ثم قال الشيخ: فصل. الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد. عندما وكله في دمشق لا يبيع إلا بالليرة السورية، لو باع في منطقة أخرى بحسب النقد الموجود فيها، لأنه يعرض نفسه كما قلنا في دروس ماضية، لو جاء الحاكم فمنع البيع بغير نقد البلد. إذن المصلحة دائما البيع والشراء بأي شيء يكون في نقد البلد. فلو كان الموكل قال: أنا لا أريد إلا أن أتعامل بهذا، لا أريد أن أدخل نفسي في متاهات، في مشاكل، في كذا مع الدولة، في المنع، في السماح، كل ذلك. فأما بالنسبة للبيع هذا يقدم نقدا، وهذا بعد ذلك يقبل ذلك النقد، وكان ذلك النقد متفقا عليه في هذه البلدة، فلا بأس بذلك. يعني عندما أقول له مثلا: أجر هذا البيت، عادة يؤجره بنفس العملة. عند قال: بكم أجرته؟ بألف، يعني بألف ليرة سورية. بكم بعت؟ قال له: بعشرة آلاف، يعني بعشرة آلاف ليرة سورية. إذن لا يكون إلا في هذا الأمر. أحيانا في بعض البلاد يوجد فيها عدة عملات، مثلا الحج، مثلا لنفترض بحكم أن الناس يأتون إلى مكة من كل فج عميق، من الممكن يوجد عملة غالبة وهي عملة المنطقة، لكن يقبل كثير من أنواع النقد. فإذا كان هنالك نقد نافع وأنفع للموكل فيه فعند ذلك له الحق. فإذا استويا يعني نفس الدرجة تماما تخير. أما إذا باع في أحدهما عند الاستواء فهذا جيد. إذن بالدرجة الأولى قلنا لا يبيع إلا نقدا وبنقد البلد. قال بعد ذلك: ولا بنسيئة. والنسيء معنى ذلك الأجل، فعادة يبيع إلى أسبوع، إلى أسبوعين. لا، هذا البيع وكلك أن تبيع، تبيع تقبض أولا كما طريقة المحاسبين، اقبض ثم سجل، سجل ثم ادفع. إذا لابد أن يكون الأمر بطريقة النقد، بطريقة الحال، لا أن يكون إلى أجل على الإطلاق. لأن الأصل إذا أطلق البيع، لو دخلت في أي سوق وأنت غير معروف فقمت في البيع والشراء، ماذا يحمل البيع؟ أنا ما بعرفك، ما في علاقة تقسيط بيني وبينك، ما في علاقة أجل. الأصل يحمل على المباشرة في الدفع. ولا بنسيئة. قال: ولا بغبن فاحش. الآن معنى الغبن الفاحش، لا نريد زيادة ولا نريد نقص، قيمة هذه الحاجة عشرة، يعني لكثرة المفاصلة قد تباع بتسعة، عند الطلب الكثير قد تزيد إلى أحد عشر، يعني هذا الأمر هو المطلوب. أما هذا زيادة والنقص بما يعتاد الناس زيادته ونقصه في البيع فلا بأس به. أما ما يفعله بعض الناس يطلب مثلا عشرة آلاف بعدين ببيع بمئتين ليرة، يعني هذا لا يتصور في الشريعة الإسلامية أبدا، لأن الناس معنى ذلك فيه غش، فيه غبن فاحش جدا جدا جدا إلى آخر هذه الأمور. ما عاد في نصيحة لكل مسلم في هذه المسألة. وهو ما لا يحتمل غالبا، هذا معنى الغبن الفاحش. فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن، يعني باعه بغير نقد البلد وحدث شيء بهذا النقد الوكيل هنا ضامن. كذلك لو باع نسيئة ولم يدفع هذا الإنسان فهو ضامن أيضا، لو باع بغبن فاحش فهو ضامن أيضا. فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك، وإن أطلق صح في الأصح. يعني أحيانا بعض الناس يقومون في البيوع، هذه البيوع عادة معروف أنهم يدورون ويبحثون في كل أسبوع ويأخذون بما يسمى جمعية، ناس بسموها خميسية، جمعية، سبتية، على حسب البلاد وعلى حسب، يعني يمر في كل أسبوع مرة في يوم معين، وبعد ذلك يأخذ مقدارا من المال. هذا المقدار من المال متفقين عليه، معنى ذلك أنه يأخذ 10% من الفاتورة في كل أسبوع مثلا. هذه طريقة مستخدمة عند كثير من التجار، وكله على نفس الطريقة الموجودة في هذا السوق، لكنه قدر الأجل، عند ذلك يبيع إلى ذلك الأجل دون زيادة عليه. عادة هذه الفاتورة تدفع خلال شهر، لو معلش شهرين هو مدفع شيء مثلا من جيبه، لا يصح، وكله إلى شهر فيبيع إلى شهر، وقدر الأجل وهو الشهر مثلا فذاك، وإن أطلق صح في الأصح. يعني مو معنى أطلق إلى أبد الآبدين، ليس هذا المراد، وإن أطلق يعني يمكن أن تبيعه تقسيطا مثلا. عند ذلك ما هو العرف؟ العرف في هذه المصلحة بيدفع قسمة نصف القيمة الآن ونصف بعد أسبوع، بيدفع الدفعة الأربع دفعات، بيدفع ثلاث دفعات، في موسم العيد خامس العيد بيجي بعد ذلك يأخذ المال كاملا، إلى غير ذلك. في أعراف موجودة ما بيننا. هلا في بعض المحلات أطلق الأجل لكن يقول ما دام أنا أرى هذه الحاجة عندك فلا أطالبك بالقيمة، لكن إذا ما وجد الحاجة معنى ذلك باعها فيطالبه بالقيمة مباشرة. عرف هذا موجود، يتبع يتبع لا بأس به. وإن أطلق صح في الأصح وحمل على المتعارف في مثله، إذا وكله الآن هل يبيع لمن لا يصح بيعه؟ فقال ولا يبيع لنفسه. إذا باع لنفسه ماذا حدث؟ إذا باع لنفسه معنى ذلك اتحد القابض والموجب. قال أبيع بعشرة مثلا، الزبون يدفع ثمانية، الآن هو البائع وهو المشتري، ماذا يفعل؟ ماذا يستقر الثمن، على عشرة أم على ثمانية؟ لما اختلف البيع بالجهتين معا عند ذلك قلنا ولا يبيع لنفسه لاتحاد القابض والموجب، وولده الصغير إن كان صغيرا لا يصح بيعه، وإن كان وليا عليه اتحد عاد القابض والموجب في آن واحد، ولذلك لا يصح لأنه محجور على ذلك الولد. كذلك لا يبيع إلى مجنون، يعني من كان وليا عليه. حتى لو قدر له الثمن وقال لا تبيع إلا بعشرة فليبيع، من الممكن أن يصرف التهمة عن نفسه، فإذا جاء الأصيل فيقول أنا أشتري منك لنفسي، منك، صار البائع الأصيل والوكيل مشتري. والأصح أنه يبيع لأبيه، أبوه بالغ عاقل، وما دام هو رجل أمين، ما دام هو رجلا أمينا عند ذلك ماذا نفعل؟ نقول لا بأس أن تبيع لأبيك، لأنه لو لم يكن أمينا وفيه صفات الوكالة التي رضي بها الموكل ما وكله. ابنه البالغ كذلك، أن يبيع لأبيه وابنه البالغ، ابنه البالغ ليس محجورا عليه، يبيعه بشكل مستقل. وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع، أنا أعطيتك البضاعة ووكلتك أن تبيعها، عند ذلك تستطيع أن تأخذ الثمن قيمتها 1000، عددت 1000 وصل إلى جيبك، قمت إلى المثمن فسلمت، هذا تسليم المبيع، المثمن البضاعة شيء واحد. ولا يسلمه حتى يقبض الثمن، يعني اقبض أولا وبعد ذلك سلم. أما إذا لم تقبض كيف تسلم؟ لأنه عندنا قاعدة، البائع له حبس المبيع حتى يستلم الثمن، فهل له هذا الحق؟ نعم. كذلك الوكيل في هذه الحالة له حبس البيع حتى يقبض الثمن. فإن خالف، بعض الناس يأتي إلى السوق لا يعرفه، لو أعطيني الآن بعد ساعة بجيب لك مال، لو خلي البضاعة الآن هنا بعد ساعة، تأتي بالمال ثم تأخذ هذه البضاعة، أنا لا أعرفك، من أين آتي بك؟ أنا وكيل على هذا المال، سواء كنت وكيلا أو كنت أصيلا. الأصل في العقل، إذا جاءك إنسان لا تعرفه ثم قال لك أعود هنا، أذهب إلى السيارة، اذهب إلى السيارة فأتي بالمال، أو ترسل وكيلا معه، هذا الوكيل يحمل هذه البضاعة، يعني صانع عندك كذا يحمل هذه البضاعة، فإذا حمل البضاعة ووصل إلى المكان أدي له الثمن دفع. كذلك بعض الناس يفعلون مع قد أرسل لي هذه البضاعة مع سائق مثلا وهي معروفة وكذا، فيقول للسائق لا تنزل هذه البضاعة حتى تقبض الثمن، فصار وكيلا له، فلا يحق له أن يسلمه البضاعة أو أن ينزلها عنده حتى يقبض الثمن. وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا، وكله في شراء كتاب قيمة الكتاب 200، أخي نقص ملزم يا دعوة كله 16 صفحة لحن اشتريه ب50 ليرة، هل يصح ولو كان يساوي ثمنا معيبا؟ لا يصح. وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا، لا يشتري ثوبا معيبا، لا يشتري كتابا معيبا، لا يشتري سيارة معيبة، دابة معيبة، قد يقصد بالدابة الأضحية وهي لا تصح للأضحية مثلا، لذلك بشكل عام لا يشتري المعيب. فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب. طبعا أي إنسان يشتري حاجة اشتراها على السلامة، فإن وجد فيها عيب عند ذلك يردها برد العيب، وإن علمه فلا، لأنه يشترط له أن يشتري سليما لا معيبا، وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه. قال فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل. إذا كان يساوي، وإن لم يساوه طبعا مع الجهل بالعيب، وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه، أما إن جهله عند ذلك يقع عنه وله الحق في ذلك، كما لو اشتراه لنفسه، أنا اشتريت حاجة لنفسي سليمة فلما فتشتها وجدت فيها عيبا فماذا أفعل؟ أرد بالعيب. وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد. اشترى لي كتاب طلع معيب واشتراه على الصحة، أنا أستطيع أن أعيد الكتاب كأصيل، ووكيلي يستطيع أن يعيد هذا الكتاب كوكيل، وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه. نقف هنا إن شاء الله ونتابع. وليس للوكيل